إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فيقول ربي أكرمن مكرما ترجعي إلى رب وادخلي جنتي. صدق الله العلي.